من حيث غير الله. واضح؟ فهذا جزء التدليس من ابن حجر لما زي اللي يقولك مثلا رواه البخاري. هو صادق رواه البخاري، لكن عند الإطلاق يفهم ان رواه البخاري في الجامع الصحيح، ويكون الحديث في الأدب الموصل له أو في غيره مثلا أو في التاريخ الكبير مثلا للبخاري يحتاج لتحقيق. فهذا أيضا نوع من التدليس إذا تعمله الإنسان، أن يكون رواه البخاري ويذكر ما يقول رواه البخاري في الأدب الموصل له. لذلك حتى الرموز في الجامع الكبير السعودي أو الصغير بتختلف الخاء خاء البخاري والخاء دال المخالف الأدب والخاء في المخالف التاريخ. فهذه تكون حتى أنا. أما مثل هذا التشريف فلا ينبغي. الثالث يقول وأخرجه أحمد والجارمي وعبد بن حميد بن الشريف أيضا بلفظ لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وروى الإمام أحمد عن ابن السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع ما قبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه لكفي الناس العمل. قال ابن كثير هذا الحديث حسن حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. ذهب يقول القطري وهنا مسائل ذهب الجمهور إلى أن المراد بالبعض بقول بعض آيات ربك هو طلوع الشمس من مغربها كما تخريج الصحيحين السابق. ولا يقال يخالف ذلك حديث مسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها. وفي ثبوت ذلك بخروج الدجال نظر لأن نزول عيسى عليه السلام بعده وفي زمنه خير كثير دنيوي وأخروي، فالإيمان مقبول وسائل لأن نقول لا منافاة، وذلك لأن البعض في الآية إن كان عدة آيات فطلوع الشمس هو آخرها المتحقق به عدم القبول، وإن كان إحدى آيات فهو محمول على المعين في الحديث لأنه أعظمها. قال ابن عطية إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص مانع القبول بالطلوع في الحديث الصحيح لم يجد العذور عنه وتعين أنه معنى الآية، يعني الحديث خصص أن باب التوبة يغلق إذا طلعت الشمس من مغربها، واضح من مغربها، فلا ينبغي العذور عن تفسيره صلى الله عليه وسلم، ويتعين أن معنى قوله تعالى بعض آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك هو ما بيانه النبي عليه الصلاة والسلام المعنى من التفسير ما دام قد صح عن الرسول عليه الصلاه والسلام فلا يجوز النظر فيما يخالفه. فقال القاضي عياض المعنى لا تنفع التوبه بعد ذلك بل يختم على عمل كل احد في الحاله التي هو عليها، والحكمه في ذلك ان هذا اول ابتداء قيام الساعه لتغير العالم العلوي، تغير في السماء تغير العالم العلوي، فاذا توجد ذلك حصل الايمان الضروري بالمعاينه وارتفع الايمان بالغيب. طبعا هذا خرق العدد بصورة عظيمة جدا، وإلا ما هو يعني ما كل ما نراه هو في الحقيقة آية من آية الناس حلو الآن، يعني هي الشمس تروح من المسرح ليس بآية تروح الشمس من المسرح خيرا اللي هو بيحصل كل يوم آية من آية الناس حلو وصدر قدرة الله عز وجل، لا في هيئة دولية بتضمن لنا تروح الشمس ولا في قوة متحكمة في الكون ولا في كذا ولا كذا، انما هي قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذه عمى عن تدبر هذه الآية، لكن إذا حصل خرق للعدد فالإنسان حينئذ يفيق ويعمل عقله ويتنبه في الحقيقة. كل ما تقع عينه عليه هو آية من آيات الله، أي شيء الآن يقع تحت بصره هو آية، سواء كان العين نفسها ابتداء من العين التي تنظر بها أو الأشياء المرئية التي تراها أو الأشياء التي تسمعها، هو يعني خروج الكتب من البيضة هذه ليست معجزة دل على قدرة الله. الكتب إذا خرج من البيضة هذه آية أم ليست آية؟ آية من آيات الله، لكن تعودنا عليها فلذلك للأسف لا نتأثر بها إلا إذا تدبرنا وتفكرنا. فعلى كل انتظر كل انتظر أي كل هؤلاء الكافرين بعد بيان حقيقة الحال على وجه التكذيب انتظروا ما تنتظرونه من إتيان أحد الأمور الثلاثة لتروا أي شيء تنتظرون. قل انتظروا إنا منتظرون أي لذلك لمثال لما يحل بكم من سوء العاقبة. ثم بين تبارك وتعالى أحوال أهل الكتاب